رحمه الله تعالى شيخنا والرابع مؤلف قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم وإيمانهم. المنهج على هذا إن الله جل وعلا قال: وإن يكن لا واردها تنعرف حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جزية ننجي الذين اتقوا على الصراط. وهذا إذا ما قلت سقط هذا دليل على أنك فرح بمرور الله صريحا بمرور الآية أن الله قال: وإن يكن لا واردها ذكر الله جميعا كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا يعني يمرون يجون ونذر الظالمين يمرون تحت مزلة هوى. نعم لا لا يجب الكفار بس المسلمين على يهنك الكفار بس المسلمين. وإن من جهنم من أمريكم أجمعين كيف شيء من تعبوك قوي كيف شيء مبسوط مو جهنم ما فيش كالب السلاة أخوانا عليه وسلم هل يمر أو ما قد يوقف دولة أمس كالب هذا أقول لجهنم. عفى الله عنك يا رافع المؤلف في قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين اي ليدافعوا عن المسلمين او دفعهم عن المسلمين. نعم قال العلماء يا رب ان سليمان لم في قلوبهم نال في اول الاسلام واما اذا استقر الاسلام وظهر وعلم فلا حاجه الى تاليف القلوب وهذا في نظر. والصواب ان الايه عامه والمؤلف تقوله الى ان تقوم الساعه. واذا كان الكفار يعطون تاليفا لقلوبهم فان المسلمين من باب اولى قد يعطون تاليفا لقلوب دفعا لشرهم او دفعا لنفاقهم وكفرهم لانه قد ينافقون ويكفرون اذا لم يعطوا فيعطون لتحصيل المصلحه ودفع المفسدة. ولكن ليس كل كافر يعطى تاليفا لقلبه لم يعطى من له شوكة ولا قدرة لم يعطى كل شخص من الكفار وقد تألف قلبه هذا غير صحيح لم يعطى له الشوكة ذو المنحة الذين ضربهم ضرب ونفعوا نفع للمسلمين. أما من لا قدرة على النفع ولا قدرة على الله فهذا لا يعطى من زكوات تاليفا لقلبه. عفى الله عنك وحاذفتم على اخذ الزكاه ممن يمتنع من دفعها سواء كانوا من المسلمين او من الكفار. قال وخامس العقاب وهم المكاتبون اي الارقاء الذين اشتروا انفسهم من مالكهم بالتقسيط. هذا قول وفي الرقاب اي الذي كان عبد الذي كاتب نفسه قال لسيده اريد ان اكاتب فقال عليه 50,000 ريال فهذا يجمع يعطى من الزكاة. وتشمل الآية ونوعا آخر أن آخر الزكاة وأعتق عبدا الآية تشمل نوعا آخر أن آخذ مالا من الزكاة وأعتق عبدا ليس خاصا إذا في المكاتب خاصة وفي الرقاب عامة كل العبيد ليعتقه فهؤلاء يعطون من الزكاة ويجمع لهم من الزكاة. عفى الله عنك اي الارقاء الذين اشتروا انفسهم من مالكهم بالتقسيط واعتاق الرقيق. قال والسادس بارئون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. نعم والغالبين تشمل معنيين المعنى الاول الغارب لنفسه يعني شخص استدان مالا للزواج او للنفقات الاولاد أو لغير ذلك ثم ما قدر على السداد ولا عنده راتب يغطي ولا هو قادر على السداد فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة ويدخل في الآية والغالبين. النوع الثاني الغالب لا لنفسه وإنما هو لإصلاح ذات البيت رأى قبيلتين متشجرتين وكاد يحصل بينهما قتال فأصلح بينهما من ماله ودفع مليون ريال لإصلاح ما بين القبيلتين حين يستوفي هذا المليون من الزكاة. رأى رجلين في الطريق وهذا كثير الطرقات خاصة أنا أصدق شخص مع سيارة خدمة أو آخر، كل واحد ينزل مستعد لمضاربة صاحبه، لا يجوز يصل بينهما من ماله دفعا للضرب وأقل إحساس يقتل، خاصة إذا كان معنا سيارة جديدة أو بعد فعل آخر قد أخطأ عليه، فيعني يعتبر نفسه هذه متهود قيادة غير ذلك للضربة وضرب شبه، فممكن الإنسان يصلح من ماله بينهما ويأخذ من الزكاة دفعا للضرر. أما إذا كان ما في ضرر ولا في قتل اقتتال ولا في شيء من هذه المفاسد فإنه لا يعطى كل واحد من الزكاة، لكن والغالبين تشمل هذا وتشمل هذا. هو الأصل إذا كان نعم نقص الأساسات مهمة وهذا يفسر ضيب وقت الدم أن يدوى العمدة إذا كان الدية غابت عنه نعم يجوز، أما إذا كان لا إلى الأصل يدوى التقرب لله ثم بعدين تحسن قال لا لعلي أقل ما يمين خلاص مضت نية لله جل وعلا. نعم يقولون يحكمون في الدم لا لا ضعيف دفع ولا كان في كل واحد يعني الضر غالب ما جعلنا غالب. أبا الله عنه من كان عليه دين استدان من الإنفاق أمور أو أموره خاصة به كشراء ما يأكله هو أواله أو شراء منزل أو صيانة أو نحو ذلك، وكان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباحا أو كان عليه دين استدان أجل الإصلاح بين المسلمين، وهو من الغالبين الذين يرون الزكاة. كذلك على الصحيح الذي اشترى بيتا يسكن هو شرط لا يكون في البيت إسراف ولا مبالغة في الثمن، إنما على قدر كفايته وعجل عن سداد قيمة البيت يعطى من الزكاة. أما إذا اشترى بيتا بإمكانه يبيع البيت ويشتري في بيتين فهذا لا يصح إعطاؤه منه الزكاة، لأنه ما اشترى بيتا يكله ويكفيه هو أولاده، اشترى بيتا يكفيه عشرة أولاده. نعم. أبلغ والسابع في سبيل الله وهو الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم، وفي سبيل الغزاة لا ديوان لهم، سواء كتجهيز أو كشراء سلاح أو كأموال للرباط أو أموال للغزو أو للجن أو لغير ذلك، أو ليعطون جميعا من الزكاة، لأن هذا داخل كله في سبيل الله، وما في الطريق أيضا يشمل في سبيل الله، فبعض الناس يقول لا ما تضع مالي في سبيل الله إلا في وقت الغزو في السلاح ونحو ذلك، أما في الطريق ما نشتري فيه شيئا، ما يتم هذا إلا بهذا، ما يتم هذا إلا بهذا، وهذا كله في سبيل الله، هذا كله في سبيل الله، حتى ليعطون في الطريق يستأجرون مال داخل في أموال الزكوات، إذا لا ليس الوصول للهدف إلا بهذه الأشياء. أبا الله عنه. نعم. هذه الدعوة، الدعوة نصب بها من الصدقات، اللي إذا تعطلت يعطون الزكاة. لكن لا يعطى كل واحد داعية. بعض الدعاة يفسد ولا يصدق. يعطى دعاة التوحيد، دعاة أصحاب المناهج الصحيحة، ودون تبذير الإسراف على قدر الحاجة. هذا في مبالغات الأموال. كل واحد يفتح الآن اتحاد عالم اتحاد كذا واتحاد كذا واتحاد كذا ويجمع له من يشاء في نوع المشاكل ثم يسمون أنفسهم علماء مسلمين. وأنا ما نصب هو مسلم هو نصب هو لا نفسه ومجموع على طريقته وعلى شاكلة من الأهواء وعلى البدع ثم يجمع أموال المسلمين ويضع أشياء بنات ومساكن على أموال وعبور المسلمين وهذا يفسد الإسلام. لا ما أعطوه لك هذا لأن هؤلاء يفسدون الإسلام. هؤلاء لو كان في دين الدين قوي ولا سيكون يؤخذ على ايديه لان افسد دين المسلمين هؤلاء. أبا الله عن أي المجاهدون ونحوهم كالجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمره وانما هم متطوعون، وذهب بعض اهل العلم الى انه يذكر في سبيل الله ايضا شراء ما يحتاج اليه في الجهاد من الاف وسلاح واسلحه وغيرها، وكل وجوه الخير والبر خير الجهاد، فيذكر فيه بلا مساس وكفر الكتب وترك المصاحف وإعانة من يريد الحجر أو العمرة وغير ذلك من شؤون سبيل الله في هذه الأمور كلها. وهذا هو الأفضل. نعم، هذا محل خلاف، لأن الأمر يطلق في النص وفي سبيل الله. إذا ما جاء النص بأنه في سبيل الله ما يصح. إذا جاء النص كقول صلى الله عليه وسلم جاء النبي بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فلا يدخل في وما عدا فلا. أما بناء المساجد فراجح منعه صرف الزكوات فيها إلا إذا تعطلت فقط. أما بناء المساجد فلا يصح صرف الزكوات فيها إلا إذا تعطلت، أو لأن أحد يدفع نص صدقات وتعطل، هنا نلجأ إلى الزكاة. كذلك تبع عن الكتب لا ينفعها من الزكوات إلا إذا تعطلت المصالح فلا تدفع حينئذ الزكوات. كما تقول الكتب أيضا مهمة ونافعة لكل المسلمين. نعم. عفى الله عنك. والزامن المستفيد وهو المسافر مقام عبد وإن كان لا يسار في بلده. المسافر الذي فقد نفقته أو سرقت نقوده أو نفدت ولم يبق معه من المال ما يوصله إلى بلده هو المستفيد. يستحق أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله تعالى حفظ الزكاة فيهم بآية وجماعات سابقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقته إلى سلمة بن صفر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. رواه مسلم. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يكتم به كفايته، فيعطى لمعيشته ومعيشة من ينفق عليه من زوجته وأولاده وغيره وسنده، ما يكفي لأمثاله من الفقراء والمساكين لمدة عام واحد، وإن كان محتاجا إلى زواج أو شراء. مدة عام واحد قدم هذه الرواية عليها، وهي رواية مهمة خاصة في مثل هذا العصر. معنى الفقير يعطى لمدة عام، لأن الزكاة الناس لا يأخذون الزكاة لكن شهر واحد من العام. إذا ما أعطي ما يكفي عاما جلس كل الأجر، هذه حالة على المسلمين. يعطى ما يكفي عاما كاملا ولو كان المال كثيرا. ولكن أكرر بالأنفاس أيضا مهمة، وكنت أعتقد أن هذا أول لو أعطي المال دفعة واحدة مثلا يكفي عاما قدرنا مثلا جاهليا كذا الثلاث، معناه يكفي عام 36,000. أعتقد لو أعطي 36,000 لعبت في خلال شهر واحد أو شفرات اللي يسافر، فأنا أعطيه على حسب الحاجة إلى وأحتفظ بالمال إلى أي شهر ثابت. قال لماذا سبحانه واحدة؟ نقول لأن العام الآخر يأتي الزكاة الجديد، والاحتمال في هذا العام أي يغتري. عفى الله عنك. وإن كان محتاجا إلى زواج أو شراء كتب علم أعطي ما يكفيه من ذلك. نعم، بعض العلماء يقول من داخل الطلبة ليس متقدمين أو من المعاصرين بالأخلاص، يقول أن المتزوج يغترض حتى يكون مديونا ثم يعطى على أنه قد استدان، وهذا ضعيف. نعم، كما تقول العامة من يسر الرجل عنه وإن أذنه ذهب من الخلق، فهذا من تحايل إلى نقيمة له. ما دام انه غير قادر على تكفيه بنفسه فانه يعطى من الزكاه من اول واحد، وتبذل له الزكاه لتزويج النفس، وليس فقط دفع المهر. يعطى ما يكفي لجميع الزواج، لان اليوم فقط يقتصر المال على المهر، يحتاج الى بيت، يحتاج الى تاثير، يحتاج الى اشياء، كل ما يحتاجه في زواج يعطى على قدر حاجه. لكن تقول العامة عندنا اليوم ما بعد المهر أعطى من المهر، وهذا صحيح. لما قال ما بعد المهر ترى غرفة وأثاث ترى فلان أعطى من المهر. تكاليف الزواج اليوم كثيرة، كان المفروض يصير في تساعد بين الناس، كيف المهور، كيف الأشياء، لكن إشكالية أن الناس يتوسعون جميعا. فحتى لو قدر قلل المهر الطرف الأقصى يضطر إلى التعويض ما بعد المهر، يعني قد تعطي له 50,000 ويزيد 50,000 أخرى يشتري 100,000. نعم. عفى الله عنك لما روى مسلم عن قبيصة مرفوعا إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادا من عيش ورجل أصابته باقة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادا من عيش ولأن المقصود دفع حاجتهما وهي إنما فالدفع بتمام كفايتهما قال ويدفع ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة.